الحرام. ايش الحرام؟ ايش الحرام؟ الحرام فيه معنى المنع الشديد، فيه منع الشديد. وقبل ما استفيض في تبيان حرام، حرام في ناس بظنوا انه المنع في الاسلام هو فقط بتعبير حرام. لا، هذا الحرام تعبير من التعبيرات التي تدل على المنع. بس انه منع المنع الشديد، المنع الشديد. ولو اجى قال الدين انه هذا اثم، او هذا لعن الله من يفعل، او وضع عقوبة، او قال لا يجوز ولا يحق ولا ينبغي، وبتعبيراتنا الدول اليوم لما تكتب قوانين فيش كلمة حرام، جريمة يؤاخذ عليه القانون، ممنوع، وايش كمان؟ ما انت محامي، ها؟ المخالفة هذول اخف شيء على فكرة، في جناية مثلا، في عندك جنايات وفي مخالفات، هذه اخف شيء مش هيك؟ الجنايات ها؟ فسق، ظلم. فبعض بعض العلمانيين التافهين على فكرة كان قال لك ما هو ما قالش حرام، مثلا الخمر مثلا قال، يعني القرآن ما قالش، طب السنة قالت، اما لم يرد في القرآن تحريم كما ورد الخمر، آية الخمر فيها ثمان صيغ من التحريم، مش وقته طبعا، مش وقته، قال يعني ما وردش حرام، طب ممنوع يا اخوي، اقول لك مش حرام، ممنوع، لا يجوز ان تفعله، تأثم اذا فعلته، تعاقب اذا فعلته، عجبك؟ قال ما قالش حرام. شوفوا كيف اهل الضلال لما بكونوا اذكياء، دائما هذول اهل الضلال دي ادلتهم تافهه. قال ما قالش حرام، بس قال والله لا اوريك ما. طيب نشوف اول شيء حرام، المنع الشديد. لاحظوا، بدنا نفرق الان بين منع وحرام، او رد زي ما قال بعضهم. هل كنت في التنس بيلعبوا التنس هذول، بضرب الطابة هذاك شو بيعمل؟ بردها، هذا بتكون في جريان هيك، رد ورد، ولكل فعل ردة فعل، تمام؟ هذا الرد. المنع ممكن يروح بده يدخل، يقولوا له ممنوع الدخول، هو جاي وبده، قالوا له ممنوع. حرام؟ لا، هذاك من اصله ممنوع، مش كان لازم تحاول اصلا. انت لما جيت وقلنا لك ممنوع، ماشي، ما اخذ نكاش، فعل وردة فعل، ماشي. بس حرام يعني من الاصل. اذا المنع، وانت ممكن يحصل المنع بعد مثلا حضور ونمنع، او بعد اذن نمنع، تمام؟ وانت من رد، ممكن كمان رد نقول له ارجع داركم، ممنوع تدخل، ارجع، هي ردنا برضو. بس ايش الحرام؟ تقدرش تحط الحرام محل ممنوع. هون واحد اجا وقالوا له ممنوع الدخول، مش بقول له ليش حرام، الحرام بيكون في الاصل ممنوع، قبل ما تحاول وقبل ما تمشي في الموضوع، خلاص حرام بتاع الموضوع. منع مشدد اصلي، مش يأتي يعني ممكن، خلاص قلنا حرام انتهى الموضوع. والمحروم، واحنا سبق يبدو تحدثنا في الحرام، والمحروم هذا اشد فقر من المسكين والفقير. محروم. لحظة، اذا حرام، في عندنا محروم اللي هو كأنه ممنوع من الخير من اصله. وفي بعض عند الدروز مثلا على فكرة، مرات واحد لما بشذ بيجتمعوا هيك المشايخ الدروز وبيصدروا عليه حرمان، بصيروا الناس ممنوع يبيعوا ولا يشتروا معه ولا كذا، بيضطر يطفش، خلاص اعلنوا مشايخ الدروز انت عليك الحرمان. شو معنات حرمان؟ ما حدا يتعامل معاه خلاص انتهى. الكل بيهجروا وتفاصيل واكثرهم شو بيعمل طبعا ما بقدرش يعيش وقتها بيطلع. موجودة هذه عقوبة عند الدروز. طيب طب ليش المزي جعل الله الـ وفي حرمات على فكرة وفي حريم. حريم الدار, حريم الدار المكان اللي حول الدار ما يجوز يتعدون الناس, هذا حريم الدار. ولذلك قالوا عن النسوان برضو حريم لانها حرمات ممنوع الاقتراب منها زي حريم البيت. زي حريم البيت, حريم البيت اذا المكان اللي حوله هذا يمنع تجاوزه هذا حريمه. والحرم لانه في امور امور منعت فيه, منعت ان يكون فيه. وفي عندنا بس حرمين, الحرم المكي بتحريم الله وإله احكام, والحرم المدني بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم. اما في القدس ما اسمه حرام, يعني ليس له احكام الحرام. في احكام مثلا للحرم, الحرم المكي مثلا له احكام, من ضمنها مثلا انتم لما بتروحوا تحجوا ما يجوز انكم تدخلوا الا وانتم محرمين. هاي كمان جينا لمحرم, معناته المحرم في امور يحرم يفعلها, في امور فهو محرم, منها ما يدخلش مكة الا طب واللي زرق هيك اليوم بهالايام هاي شو بيعمل؟ ممكن يدخل مشان يقدر يدخل, هذا بذبح ذبح مش قضية, يعني مش قادر يدخل بقصد يعني الا حلة. طيب لاحظوا, اذا الحرم مثلا لا يجوز كسر شوكه وقلع نباته اللي مش انت غارسه, يعني اللي بيطلع فيه الشوكه والنبات لا يقطع في الحرم. مثلا اللقطة, واحد نزل مثلا فقد مال انت شفتها في في مكة ما يجوز تمد ايدك تترك في مكة كلها. هكذا مكة نفسها حرم. كيف يعني حرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المسافة اللي هي الحرم المكي, الحرم المكي ابعد منها المواقيت اللي انتم بتحرموا منها, هذه خارج الحرم اللي ابعد. اذا في مواقيت محددة, هذه ابعد من الحرم. الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم حدده كذا لكذا وإله وإله خارطة, هذا هو الحرم المكي. مش يعني فقط المسجد, مش فقط المسجد, لا, مكة حرم وإلها حدود. الحرم أوسع منها اللي هي المواقيت, لأن الناس ممكن يخلطوا بين المواقيت التي يحرم الناس منها أو قبلها لما بدهم يدخلوا, وفي منطقة الحرم أضيق. تمام؟ طيب, والحرم له كما قلنا أحكام. لأنه ليش سمي حرم؟ لأنه في أمور منعت فيه وهي في الأصل مباحة, وهي في الأصل تمارس خارجه وليست معاصي من أصله, ومع ذلك منعت في داخله. تمام؟ والمحرم برضو ملتزم بأمور كانت في الأصل مباحة وهو غير محرم, لما أحرم منعت, منعت وفي تجديد في المنع, فهو بيت حرام. من ضمنها حرمة حتى الصيد وإيذاء حتى الحيوانات, واستثني منها حيوانات محددة في حديث صحيح زي مثلا كلب العقور, ما هو يلحق فيه الأسد إذا كلب العقور, الأسد يعني نخليه يمرق أم شيء, أم مثلا العقرب محددة يعني خمسة فواسق بسموها. الحيوانات تأمن, الناس يأمنون, حتى اللي إلك ثار شرعا يجوز لك شرعا أن تأخذ بثأرك منه لما بيكون في الحرم ممنوع, في أمن إلى آخره. له حرمات ما يجوز تعديها, لذلك اسمه البيت الحرام والمسجد الحرام. إذا وردت تعبيرات المسجد الحرام والبيت الحرام لأنه في أصله بيت، يعني في داخله العبادة. جعل